الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، الإمام النووي رحمه الله تعالى عقد في كتابه رياض الصالحين بابا سماه باب بر الوالدين وصلة الأرحام. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام أحكام شرعية تخص الفرد وحده، وفي الإسلام أحكام شرعية تخص الجماعة، والإنسان فيه نوازع فردية وفيه تكاليف اجتماعية، فالإنسان نوازعه الفردية متعلقة بطبعه، طبع الإنسان فردي، أما الناحية الاجتماعية تكليف. كيف؟ طبع الإنسان يميل إلى إطلاق البصر، لكن التكليف يأمره بغض البصر. طبع الإنسان يأمره بإنفاق، طبع الإنسان يقتضي أخذ المال، والتكليف يقتضي إنفاق المال. طبع الإنسان يقتضي أن ينام، أما التكليف يأمره أن يصلي صلاة الفجر. فالتكليف متناقض مع الطبع، متوافق مع الفطرة. طبع الإنسان فردي، والتكليف يأمره أن يتعاون، أن يتواصل، أن يتزاور. فالناحية الاجتماعية في الإسلام تكليف، أما الناحية الفردية طبع. مثلا لن تجد في القرآن الكريم كله آية واحدة تحض الآباء على بر أولادهم، مستحيل، لأن هذا مركب في الطبع. أي أب مؤمن غير مؤمن، مسلم غير مسلم، ملتزم غير ملتزم، جاهل متعلم، أي أب حرصه على أولاده لا يوصف، يعيش لأولاده. أي أم، أما الأبناء كلفوا ببر الآباء لأن هذا ليس في طبعهم. بر الآباء تكليف، أما رحمة الأبناء طبع. من أجل أن تسير الحياة، من أجل أن يعيش الناس، من أجل أن يربى الأولاد، أودع في قلوب الآباء محبة الأولاد. هل تصدق، هل يعقل أن يصدر مرسوم تشريعي يأمر الناس بتناول الطعام؟ مستحيل. السبب لأن تناول الطعام شيء مركب في طبع الإنسان، ما في داعي، كلام لا معنى له، تحصيل حاصل. لكن الناس مأمورون ألا يسرفوا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإنسان يميل إلى أن يأكل أكثر مما يحتاج، في نهي عن أن يأكل كثيرا، لكن ما في أمر أن يأكل. أما قوله تعالى وكلوا واشربوا، هذا أمر إباحة متعلق بأيام الصيام. فلذلك يا أيها الإخوة، الإنسان طبعه فردي، بميل للفردية، بميل للتقوقع حول ذاته، بميل لتحقيق مصالحه، بميل لتأمين أكبر دخل له ولأولاده، هذا من طبعه ولا يثاب عليه. الذي يقبض المال، يشتري الطعام، يأكل، يشتري بيت واسع، ينام، يتزوج، ينجب أولاد، يربي الأولاد، هذا كله من مقتضى الطبع. أما حينما تتعاون مع الآخرين، حينما تصل رحمك، حينما تبر أباك، حينما تبر أمك، هذا تكليف، هنا تؤجر. فلذلك ورد في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات الكريمة نصوص كثيرة تحض المؤمنين على التواصل. يكاد يكون النظام الإسلامي نظام قائم على التكافل الاجتماعي على مستوى الأسرة. أعرف أخ كريم، يعني عنده معمل دخله جيد جدا، أقسم لي بالله أنه ما من شاب من آل صاحب هذا المعمل إلا وزوجه واشترى له بيتا. هذا الذي يريده الله عز وجل، التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. وأنا أقول لكم، إن لم نتعاون على حل مشكلة الشباب ربما تفشت الدعارة في كل أحياء دمشق. إن لم نتعاون، التعاون تكليف، أما الناحية الفردية طبع، كل واحد من دون توجيه، من دون انصياع، من دون درس علم، من دون حضور خطبة، من دون قراءة كتاب، من دون تلقي العلم بجامعة، حريص على دخل مرتفع وعلى بيت مريح وعلى زوجة جميلة وعلى أولاد نجباء، شيء طبيعي هذا. أما حينما يزور أخته في طرف المدينة ويتجشم المشاق ليصل إليها، حينما يكرمها، التكليف بذل جهد، بذل من وقته، وبذل من ماله، وبذل من جهده كي يصل رحمه. فالإنسان أحيانا بقصر، تلاقي انساق مع هوى نفسه، يميل إلى الراحة، إلى المكوس في البيت، إلى قطيعة الناس. كم تجد من أخت فقيرة لها أخ غني لا يزورها في العام مرة، يعني شأنها ضعيف لأن زوجها فقير، شأنها الأخت ضعيف، مسكنها خارج دمشق، الأخ الكبير نسيانه، ماشي مع طبعه، طبعه فردي، في عنده كل يوم حفلة ولقاء وسهرة ونزهة واجتماع وموائد تقام. أخته فقيرة، أخته يعني قد يستحي بها، يستحي بزوجها. فكل إنسان يتحرك مع طبعه لا قيمة له عند الله، أما الذي يتحرك مع التكليف، يعني أيام الإنسان يدعى إلى عقد قران فاخر جدا في أرقى صالة أو في أرقى فندق، طبعا بلبي الدعوة تلبية بحذافيرها، يأتي في الوقت المناسب، يرتدي أجمل الثياب، تلبية دعوات الأغنياء من الدنيا. أما لو دعاك صديق عامل عرس في مديرة، والعرس بالطريق، كرسي وكاس الشاي، تطلع على بتحط بنزين 200 ليرة، بتلبي دعوة إنسان فقير، حل عني. هنا المشكلة، تلبية دعوة الفقراء من الآخرة، وتلبية دعوة الكبراء من الدنيا. إذا لبيت دعوة الكبراء، إذا بالشيراتون أو بالمريديان أو بالشرق، وفي ضيافة فخمة جدا، وفي فرقة منشدين للطراز الأول، وفي كلمات، وفي زهور، وفي ورود، أنت أول من يلبي. أما إذا بقرية، لو كان قريبك، لو كان أختك، لو كان صديقك، لو كان طالب علم دعاك، الله يشهد، مرة لبيت دعوة، يعني طالب علم، أول جادة من فوق، في مكان توقفت السيارة وتابعت مشيا على الأقدام، ما أكل طعام أخشن ولا أبسط من هذا الطعام في رمضان، على بساط بلاستيكي، شربنا الماء بكأسة الشاي، شهد الله ما لبيت دعوة وكنت بها سعيدا فهذه الدعوة، صار تجلي عجيب. يعني طالب علم قال لي ممكن إذا كان دعيناك تجي، رجي على عيني، من أنا حتى لا أتي؟ فأنت ما تعرف لو تلبي دعوة متواضعة، دعوة من مؤمن صادق، كم تشعر بسعادة، وكم يتجلى الله على قلبك. وقد تدعى إلى قصر النبلاء، مع أن هذا القصر لا يرتاده النبلاء أحيانا، يرتاده غير النبلاء، لكن في فخامة كبيرة جدا. أردت من هذا الكلام أن أقول لكم، الفردية طبع والجماعية تكليف، تكليف. فأنت تتعاون وتلبي دعوة إخوانك وتصل رحمك، إلك أخت فقيرة، إلك ابن عم فقير في طرف المدينة، أنت بالعيد ماذا تفعل؟ تلبي، تزور الكبراء، تبعات المالكي، يجب أن تزور الأقرباء بصرف النظر عن مستواهم الاقتصادي. أنت ما بتعرف لما بتزور إنسان يعني هو بالسلم الاجتماعي بالدرجة السفلى كم تدخل على قلبه السعادة. أنا سائق قال لي مربط ساكن بقرية بحوران، يعني معلمه بعت ابنه يزوره، ابن المعلم وزير سابق بعت ابنه يزور هالسائق، قال لي بموت ما بنسى هالزيارة قديش سعدته بها، إنه ما نسيني معلمي، بعت لي ابنه يزورني وقدم لي زين قدام أهل قريتي، يعني مهم جدا. ما بتعرف قيمة الزيارة، عيادة المريض، صلة الرحم، هذا تمهيد. الذي أريد أن أقوله لكم، الإنسان حينما يصل رحمه ينفذ أمر الله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. المؤمن الصادق يستعرض أقاربه، يزورهم واحدا واحدا. أكثر الناس يتوهموا أنه زيارة القريب يعني نزوره، في غير نزوره، فهم ساذج. الزيارة المنطلق تزوره ثم تتفقد أحواله ثم تساعده في الدنيا ثم تأخذ بيده إلى الله. هذا بالضبط معنى صلة الرحم. منزور هالأخت، منزور بنت الأخت، منزور ابن الأخت، منزور ابن الأخ، منزور ابن خالي، منزور ابن خالتي. أولا أزوره لأرفع معنوياته، ثم أتفقد أحواله المعيشية، ثم أساعده، ثم أدله على الله. يعني أحد أبواب الجنة صلة الرحم، تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية، تبدأ بالزيارة وتنتهي بالهداية. هذا هو المعنى العميق لصلة الرحم. لا أن تفهم صلة الرحم زيارة فقط، يعني إذا زرت إنسان والعين بصيرة وما قدمت شيء ماذا فعل؟ بالمناسبة يعني الله عز وجل أحيانا يفتح على أشخاص باب الغنى. بعض الأغنياء هناك سبب لغناهم، أنهم يتفقدون أرحامهم، يصلونها، يدفعون المال، موسم المدارس، موسم الشتاء، موسم الأعياد، الأسرة كبيرة والدخل محدود، وأنت تاجر، إذا زرت أختك، بنت أختك، بنت خالتك، بنت عمك، الأقرباء الذين أوكلك الله بهم، فإذا زرتهم وتفقدت أحوالهم ثم ساعدتهم ثم دللتهم على الله. أنا لا أنسى أنه صديق من أصدقائي، أخ كريم من إخواننا، مهندس، زار أخته مرة فرأى بينها وبين زوجها خصومة على مبلغ من المال تتمناه أن يعطيها إياه كي تقوم بحاجات بناتها، والزوج دخله محدود ويقول هذا الراتب لا يخفي طعامنا، فدبري شأنك دون أن تأخذي شيئا، والخصومة اشتدت. فهو قريب أخته بين أخته وبين زوجها، فتبرع بمبلغ من المال يقدمه لهذه الأسرة شهريا مع أن دخله محدود. قال لي دفعت 300 بالشهر. قال لي أول شهر أطرق باب أختي أقدم لها المبلغ، على 6 أشهر قال لي والله طلبت هي مني أن ألقي على بناتها درسا. والله شيء جميل، حضرت آية وحديث قصة عن الصحابة، صار في درس، صار في طلاقة لسان، صار في فائدة. قال لي ما مضى سنة أو سنة ونص إلا أن كل بنات إخوتي البنات تحجبن. هذه صلة رحم، صلة هداية، صلة مساعدة. تبدأ بالزيارة وتمر بالتفقد الأحوال، كيفكم يا أخي؟ شلون وضعكم؟ كيف الأولاد؟ شلون دراستهم؟ في عليكم ديون؟ لكم حل عندكم مشكلة؟ هذا المؤمن طبعا عليهم دين، فيك تساهم أنت بسداد هذا الدين ببعض جزء منه، معك ألف ألفين قدمتهم لأختك. أحد أخواننا بالبزورية قال لي يعني معي 5000 لآخر الشهر، وضع صعب جدا، أخته اتصلت قالت له بدي 5000، قال لي وقعت في صراع هالخمسة لآخر الشهر وأختي طلبت مني، ماذا أفعل؟ صار معي صراع، قال لي غلب حبي للخير على حاجتي للمال، قدمت لها هذا المبلغ. يقسم بالله العظيم دخل لمحله التجاري، جاء إنسان من السعودية، عندك أمر الدين؟ ولا ما عندي. وين في أمر الدين؟ قال له في المعمل الفلاني. قال له خذني لعندي. قال لي وصلت معه للمعمل، هذا أخي بده أمر الدين خاطره. قال لي ثاني يوم بعث لي 10000، يبدو اشترى صفقة كبيرة، قدم له 10000. قال لي أنا ترددت بدفع المبلغ، أخ ثاني والله له ابن عم توفي من إخواننا الكرام، قال لي زرت البيت والميت على المغتسل، ابن عمه دكتور في الجامعة، فسأل أولاده أنه أبوكم في عليه دين؟ قالوا نعم. قال لي استحيت لهم كم؟ قلت لهم الدين علي. قال لي يعني بذهني 10000، 20، 25، 30. في اليوم التالي 130 طلعوا، 130 ألف. قال لي والله دفعتهم حبا وكرامة، والله في صحن جامع النابلسي قال هذه القصة وبكى. قال لي يوم السبت الجنازة الخميس، يوم السبت بعنا بيع بهالموسم السيء بكساد الأسواق، قال لي نصيبي 6 شركاء هم نصيبي من الربح الصافي في يوم واحد 130 ألف، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. درسنا اليوم صلة الرحم. إلك أخوات بنات، إلك بنات أخوات، إلك أولاد عم، فقراء مكسورين، يجب أن تزورهم، ويجب أن تتفقد أحوالهم، ويجب أن تعينهم، ويجب أن تأخذ بيدهم إلى الله. هذا هو الموضوع درسنا اليوم. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، بالمناسبة لا تقبل زكاة مال أحدكم وفي أقربائه محاويج. من أولى الناس بالزكاة؟ أقرب الناس إليك نسبا هم أولى بالزكاة، طبعا عدا الأب والابن والزوجة، وما سوى ذلك يجوز أن تدفع الزكاة لهم. دفع الزكاة لهم لها أجران، صدقة وصلة في وقت واحد، صدقة وصلة. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كنت مرة بالخليج، مدير شركة ضخم جاءه هاتف قال له حاضر حاضر، بعد ما وضع السماعة قال لي بتعرف مين خبرني؟ عنده ابن عمره 5 سنوات. قال الأفندي قال تعال عنا وصلني لعند رفيقي. قال له أمرك؟ أنا عنده شيء 40-50 مهندس تحت يده. قال سبحان الله، ما هذه الرحمة التي أودعها الله في قلوب الآباء؟ كيف الابن على أبوه بالدلال؟ بيطالبه بعنف، قال له تعا وصلني عند رفيقي عمره 5 سنوات ومدير شركة ضخمة، قال له حاضر أمرك. شوف الآية، واتقوا الله الذي تساءلون به. لولا أن الله أودع في قلب الآباء هذه الرحمة لما تجرأ الابن أن يسأل أباه بشدة بعنف، يسأله إياه. يعني تروى قصة رمزية بس مؤثرة جدا، أن سيدنا موسى رأى أما تخبز على التنور، وعلى طرف التنور ابنها، تضع الرغيف في التنور وتقبله وتضمه وتشمه. قال يا رب ما هذه الرحمة؟ قال هذه رحمتي أودعتها في قلب أمه وسأنزعها. تعليم، قصة تعليمية. نزع الله الرحمة من قلبه فلما بكى ألقته في التنور. هذه القصة كلها، فلما بكى ألقته في التنور. إذن هذه الرحمة من الله عز وجل. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لولا أن الله أودع في قلب الآباء هذه الرحمة لما تجرأ ابن أن يسأل أباه. بيسأله وبلح عليه وبيطالبه، وأحيانا بيكون سؤاله في قسوة. ويقول الله عز وجل والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، هم الرحم. الرحم بالمعنى الفقهي الدقيق الأقرباء، من طرف الأبي أو من طرف الأم، أقرباءك، أعمامك، أولاد أعمامك، أخوالك، أولاد أخوالك، عماتك، أولاد عماتك، من طرف الآباء والأمهات، هؤلاء الرحم. صلة الرحم تزيد في الرزق. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، قال نعم، أما ترضين أيتها الرحم أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. الإنسان أيام يغتني، أيام يكبر حجمه وينسى أقرباءه. صدقوني أيها الإخوة، كم من أعمام معه مئات الملايين، وأولاد إخوتهم يموتون من الجوع، يموتون من الجوع. هذه مشكلة كبيرة جدا. فإنسان ببحبوحة أولاد إخوته يموتون من الجوع، أحيانا ينفق مئات الألوف ليقول الناس المحسن الكبير، فإذا سأله أولاد إخوته سؤالا ضاق بهم ذرعا. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، من قطعك؟ قالت بلى، قال فذلك لك. ثم قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. العلاقة النسبية ثمينة جدا. أيام أخين، أخ في قمة المجتمع وأخ في الحضيض. أيام ابن عم لك بحاجة إليك، ابن خالة لك بحاجة إليك. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رجل يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كأن النبي أعجب بهذا الإنسان الذي يحسن ويساء إليه، ويكرم ويمنع عنه، ويصل ويقطعونه. لذلك أخلاق الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، الفقر القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعك وأعفو، وأن أصل من قطعني وأعفو عمن ظلمني وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. أيها الإخوة، ملخص الدرس: صلة الرحم أمر تكليفي، جزاؤه في الدنيا أنها تزيد في الرزق، من أراد أن يكون في بحبوحة في رزقه فليصل رحمه. والصلة زيارة ثم تفقد ثم معاونة ثم لداء إلى الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.